والجمعه طبعا اجازه. بس من السبت الى الخميس دراسه، من السبت الى الخميس، والخميس نص دوام. فالنصف الثاني كنا نسوي مسرحيات في المدرسه، تصور في ذلك الوقت يعني كانت الحركه الثقافيه. الحركه الثقافيه